باب مناقب جعفر بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. جعفر بن أبي طالب يبقى أخو سيدنا علي، وكان أسن منه بعشر سنين، أكبر من سيدنا علي بعشر سنوات. وحين قتل جعفر بن أبي طالب كان سنه 41 سنة، وقتل وهو ابن 41 سنة. جعفر بن أبي طالب كان من أول من أسلم، ويقال أن أبا طالب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في بدء الإسلام، فوجده يصلي وإلى جواره علي بن أبي طالب وكان معه جعفر، فقال: يا جعفر صل جناح ابن عمك. فوقف يصلي إلى جانب علي من الناحية التانية. يقال هذا جعفر بن أبي طالب هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة المنورة. جعفر بن أبي طالب لما جه من الحبشة جه وصادف فتح خيبر، فلما جه وصادف فتح خيبر فرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، واعتنقه وقبله، وقال: والله ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أم بمقدم جعفر. وقال له: أشبهت خلقي وخلقي. وكان يلقب جعفر بن أبي طالب بأبي المساكين، لقب بذلك. الصحابة كانوا يقولوا عليه أبو المساكين، لأنه كان من أكثر الناس جودا وكرما، وكان عطوفا على الفقراء، فسموه أبو المساكين. على فكرة، بمناسبة سيدنا علي بن أبي طالب، في حاجة كنت عاوز أقولها. هو لما بصق في عينيه فذهب الرمد، دي مش أول مرة. مرة قبل كده حصلت لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وقال له: يا علي نم في فراشي وتغطى أو تسجى ببردي الأخضر، ولن يخلص إليك شيء تكرهه. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف بعد هجرته بثلاث، يرد الأمانات إلى أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنهم كانوا بيكذبوه إلا أنهم كانوا يأتمنون على أموالهم وأماناتهم رغم ذلك. فلما هاجر ساب الأمانات وقال سيدنا علي: دي حاجة فلان، دي حاجة فلان، دي حاجة فلان، فخليك عشان ترد الأمانات 3 أيام وبعدين إلحق بي. فتخلف علي بن أبي طالب ثلاث حتى رد الأمانات إلى أهلها، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يكمن نهارا ويسير ليلا حتى وصل إلى المدينة. ولما وصل إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو فين؟ قال له: مش قادر يجي، رأت لأن رجليه ورمت وتشققت وسالت منها الدماء من كتر المشي، وجاي ماشي. وانتوا طبعا شفتوا الفسافة بين مكة والمدينة قد ايه، ها؟ بناخدها 8 ساعات في العربية، في الأوتوبيس ولا في العربية، مسافة 450 كيلو. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمه ذهب إليه واعتنقه وقبله بين عينيه وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفل على أقدامه، بسق على قدميه ومسحهما بيديه الشريفتين، فقام علي بن أبي طالب وكأن لم يكن به شيء. يعني مرتين، مرة في أقدامه ومرة فين؟ في عينيه. بنرجع لسيدنا جعفر بن أبي طالب اللي كان بيلقبوه وبيقولوا مين جعفر ده؟ أبو المساكين، أبو المساكين. وكان أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الشكل، كما أنه كان أكثر الناس شبها برسول الله من حيث الخلق، الخلق، السلوك. جعفر بن أبي طالب أنتم عارفين هو اللي هاجر إلى الحبشة، وعارفين لما النجاشي راح له عمرو بن العاص من قبل الكفار مكة، مننا والناس دي عبيد وهربانين وتركوا دين ابائنا، وهيجوا النجاشي عليهم وجابوا له هدايا كتير، فغضب وقال هاتوهم، فجابوهم وجابوهم بالسلاسل عشان يردهم لمكة، وخصوصا ان كان بينه وبين اهل مكة مودة وتجارة والهدايا جياله. فلما جاء فاللي خطب عن المسلمين جعفر ابن ابي طالب، هو اللي خطب. فلما اتكلم وسأله اتكلم كلام ما اذهل النجاشي، قال له احنا كنا في جاهلية وشر، كنا نأكل الميتة ونشرب الخمر ونلعب الميسر ونعدو على الجار ولا نرعى صلة الرحم ونعبد الأصنام والأوثان ونقرب إليهم القرابين، فجاء هذا النبي يدعونا إلى إله واحد هو الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض وأمرنا بصلة الرحم وبصدق الحديث وبمراعاة الجار وبالعفة والعفاف، ونهانا عن الزنا ونهانا عن كذا وكذا وكذا. لما قال الكلام ده كله فالنجاشي قال لهم طيب ما اقدرش اعمل حاجة فيهم، الكلام ده كلام سليم وخلاص انصرفوا امنين. فبات عمرو بن العاص وبات الكفار بتوع مكة في ذلك الوقت يغلب. قال طب هنعمل ازاي؟ ضحكوا على النجاشي وكلوا عقله. طب نعمل ايه؟ قعدوا فكروا. في عمرو بن العاص قال بس لقيتها، فراح واخد بعضه وراح قال له يا ايها الملك انهم يقولون في عيسى قولا عظيما. ما عارف بقى ان عيسى بالنسبه لهم اله، فقال انهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فغضب النجاشي غضب شديد وراح جايبه وجاب جعفر بقى اللي هو خاطب من بقى امبارح، قال له تعالى بتقولوا ايه في عيسى؟ قالوا نقول ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. يعني احنا ما بنتكلمش عنه، احنا ما نعرفش عنه حاجه، بنقول اللي بيقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. قالوا بيقول ايه؟ قول. فرح قرا عليه قال له ايه؟ واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقرا عليه القصه بتاعت السيده مريم من سوره الكهف، فبكى النجاشي بكى ومسك عصايته وخط على الارض خط، قال والله ما بيننا وبينكم الا ما بين هذا الخط، والله ان هذا الكلام والكلام الذي في الانجيل لا يخرج من مشكاة واحده. اعبدوا الله امنين في ارضي ما شاء لكم البقاء، وامر برد الهدايا لكفار وفد قريش، قال لهم خذوا الهدايا وانصرفوا من ارضي. فده كان سيدنا جعفر ابن ابي طالب اللي امن الناس في الحبشه عند النجاشي بحسن منطقه ولباقة كلامه مع النجاشي. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر او صادف مقدم جعفر فتح خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ادري بايهما انا اشد فرحا، بفتح خيبر ام بمقدم جعفر. حدثنا احمد بن ابي بكر، حدثنا محمد بن ابراهيم ابن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير. أبو هريرة بيقول بقى الناس بتقول أكثر أبو هريرة، يعني أكثر الرواية عن رسول الله. بيجيب الأحاديث دي كلها منين؟ لمدة الصحبة بتاعته كلها 3 سنين ولا حاجة، جاب الأحاديث دي كلها منين؟ فبيقول الناس بتقول عني كده. أنا ما سبت سيدنا رسول الله لا ليل ولا نهار، ده أنا كنت مصاحب لسيدنا رسول الله على شبع بطني، يعني لا بشتغل ولا بزرع ولا بتاجر ولا معايا حاجة، أنا ماشي وراه وخلاص، هو بيأكلني يعني ماشي معاه على شبع البطن. وبعدين لا اكل الخمير، ما كانش بياكل لا خبز ولا عيش ولا خمير ولا البس الحبير، الحبير اللي هي ايه البرد والبتاع والكلام من والقطيفه وما الى ذلك، يعني يا دوبك هو حته بتاع ازار ساتر بيها وسطه او عورته وماشي جعان، لا بيشتغل بتاع يجي سيدنا رسول الله يديله لقمه ياكلها حد ياكله، لدرجه انه كان ساعات يبقى من كتر شده الجوع يلزق بطنه بالارض بالحصباء، الحصباء يلزق شب سخنه يحط بطنه عليها، السخونيه على البطن تذهب وجع الجوع. وكان يقابل الراجل من دول من الصحابه ويقول له انا كنت عاوز اراجع معاك سوره طه احسن، انا متلقلق شويه عاوز ارجعها معاك، يقول له طب يقول له لا نيجي معاك البيت، يروح مع البيت وهو حافظ مش عاوز يراجع ولا حاجه، اما يروح مع البيت يقوم الراجل هيعمل ايه؟ هياكل هيعزمه على الطعام. فبقول والله كنت انقلب مع الرجل اساله عن الايه وهي معي كي يطعمني. نادي ابو هريره. نعم. ولا يخدمني فلان ولا فلانه، ما كانش عندي خدمين ولا عبيد ولا رقيق ولا حاجه، لا يخدمني فلان ولا فلانه. وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع. شوف ازاي ألصق بطني بالحصباء من الجوع. وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. شوف ازاي أستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. ما هو عفيف هيقول اديني أكل، يقوم يقول له انا عاوزك تقرا علي الايات الفلانيه، يقوم ياخده، لما ياخده طبعا هيحصل ايه؟ هيعزمه بقى على لقمه ولا حاجه عشي. وكان اخبر الناس وكان اخير الناس للمسكين جعفر بن ابي طالب. شوف الشهاده بقى، اخير الناس للمسكين جعفر بن ابي طالب، عشان كده بيسموه ابو المساكين. كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. سيدنا جعفر بصفة مستمرة كل يوم ياخد المساكين دول أبو هريرة وصهيب والناس اللي قاعدة من هالشغلة غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة، ويطلع الأكل اللي في بيته ياكلوه أيا كان، لدرجة انه لما كان بيبقى ما عندوش حاجة في البيت يخرج لهم العكة، العكة دي وعاء من جلد يتحط فيه السمنة والعسل. انت عارف إن احنا في الفلاحين نحط السمنة في الايه؟ في القدرة، في القدر. هما بقى كانوا زمان لما يحطوا السمنة يحطوها فين؟ في العكة، العكة دي الجلد، يعني زي القربة، زي القربة يعبوها ايه؟ السمن ويحبوها العسل. فكان يخرج لهم العكة دي اللي هي الإناء من الجلد، يكتبوها في الهامش إناء من جلد يحفظوا فيه السمن أو العسل يسموها العكة. فمعلوش حاجة يقوم يعمل إيه؟ يخرج لهم العكة دي، العكة دي مهما فاضية يعملوا فيها إيه بقى؟ يشقوها، يفتحوها بالسكينة يشقوها تتفتح بقى ويلحسوها. ما أشوفه أسياد الناس دول يا جماعة، شوف احنا بناكل قد ايه بقى، شوف احنا بنفطر ونسحر وناكل في الفطار ايه ونسحر ايه وايام الفطار والعيد والكحك والغريبه ها وفراخ الجمعيه واللحمه يعني الواحد ساعات لما يجي ياكل ويبقى قدامه الاكل حته لحمه مثلا ولا حته فرخه ولا ها ولا لا صنفين خضار محطوطين ولا بتاع، يبقى بياكل وهو خايف، نخشى ان تكون حسناتنا قد عجلت لنا. الناس دي اسياد الناس، ما كانش لاقي تاكل، ربنا كان سيبهم كده ليه؟ ربنا كان سيبهم كده ليه؟ لانه ادخر لهم الاجور كلها في الاخر، ما ادهمش حاجه في الدنيا ابدا، وبالتالي اجرهم بالكامل مدخر في الاخر. انما احنا خدنا اجرنا وزاد عن اجرنا وخدنا زاد عما نستحق، لعل الله يرحمنا، لعل الله يرحمنا. شوف العالم دي بتعمل ايه، شوف لما شوق بتاعي يلحسها. انت متخيل ان الناس دي كانت ساعات غذاؤه اليومي تموينه في اليوم تمرة بلحة بلحة بلحة واحدة في اليوم في اليوم يوم. لما الصحابي بيقول الكلام ده والواحد من التابعين يقول له بلحة وبلح، قال له والله يا أخي لقد افتقدناها أياما. قال له كمان حتى البلح ما بقتش إيه؟ قال له آه. قال له مرتي عمل إيه؟ قال له كنا بناخد النواة نمصها، نواة البلح يفضل يمصها في بقه يمص فيها طول النهار ما مفيش حاجة، أوش محق أو بيلوق لكنه بيأكل. أسياد الناس خير الأمة خير القرون على الإطلاق. اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقدر على احد في الرزق انه مش راضي عنه، اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيبسط لحد الرزق انه ده علامة رضا، ابدا، ولكن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، متعلق بالمشيئة مش باستحقاق العبد، متعلق احنا قلناها على المنبر، متعلق بالمشيئة وليس باستحقاق العبد. فما زوي عنك ليس عن غضب، وما منح لك ليس عن رضا. ثق من هذا، ثق من هذا، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. حدثني عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. حدثني عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. آه. ابن جعفر عبد الله بن جعفر كان لما يسلم عليه سيدنا عمر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. ايه حكاية ذي الجناحين؟ سيدنا جعفر بن ابي طالب ابو المساكين والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي. في غزوة مؤتة امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الراية زيد بن الحارثة اميرا على الجيش. وانتوا فاكرين لما اتكلمنا احنا عن زيد بن الحارثة لما كنا منفصل في سورة النور قلنا ان السيدة عائشة قالت لو كان زيد حيا لاستخلفه رسول الله، وقالت والله ما بعثه في سرية الا وامره عليهم زيد بن الحارثة. فقال يأخذ الراية زيد، فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة. زيد بن الحارثة اخذ الراية فقتل فاخذها جعفر. لما اخذ جعفر الراية عمل حاجة غريبة أوي. كان على فرس أشقر فنزل عن فرسه وعقره، فكان أول من عقر في سبيل الله جعفر. هو طالما ركب الفرس يبقى ممكن يعمل إيه؟ يكر ويفر ويجري، لو ضرب الحصان قتله، يبقى مفيش حاجة بقى، يبقى يقتل مقتول خلاص. ما هي دي وسيلة العودة، وسيلة العودة ايه؟ هي الحصان. فقتل عقره، فكان اول من عقر في الاسلام جعفر بن ابي طالب. وقاتل فقطعت يده فحمل الراية بالاخرى، فقطعت فحملها بعضدين، وظل حاملا للراية بعضدين حتى قتل. 70 ضربة 70 ضربة في جعفر بن ابي طالب. ونزل جبريل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج يبكي وينعى اصحابه وقال صاحباي ومؤنساي زيد بن الحارثة وجعفر، وقال والله لقد رفعوا الي على سرر من ذهب، ووجدت سرير عبد الله بن رواحة فيه زرارا عن صاحبي، فقالوا لما يا رسول الله؟ قال تقدم وتردد. ثم تقدم يعني بعد ما قتل جعفر وجاء عبد الله بن رواحة خد الراية تردد شوي، قال ارجع، وقال لا اقدم على ما اقدمه، فقتل اخد الراية خالد ابن الوليد ففتح له. طبعا لما نزل جبريل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج ينعى هؤلاء وعيناه تذرفان. واغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وبكى كثيرا، ولم يذهب غمه وهمه إلا نزول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن جعفر قد أعطاه الله تبارك وتعالى بدلا من جناحيه بدلا من ذراعيه جناحين مدرجان بالدماء يطير بهما مع الملائكة. هنا وهنا فقط زال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أن يرى أبناء جعفر، فغسلتهم وطيبتهم وأقبلت بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتشممهم ويقبلهم ويبكي، فقلت: يا رسول الله، هل حدث لجعفر ما يسيء أو ما يسيء؟ قال: لقد قتل جعفر. فصاحت صاحت، فجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتقول: وعماه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: على مثل جعفر فلتبكي بواكي. هذه الناس اللي اتبكى عليها، هذه الناس اللي اتبكى عليه: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. جعفر بن ابي طالب مهما تكلمنا طبعا لن نوفيه حقه من الكلام، واعتقد ان الامام البخاري انتهى عند هذا الحديث وتوقف على مناقب العباس.